الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هذا هو المجلس الثاني والأربعون من مجالس تعليقي على كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث لازلنا في وصايا لمسعود رضي الله عنه وأرضاه حيث وقفنا عند قوله من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوسنان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد قال ابن مسعود رضي الله عنه من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل فإن قلب الرجل مع كنزه. نعم، يقصد الصحابي الجليل ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه في هذا الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ كنزه، الكنز مقصود به العمل الصالح وخصوصا المال، فإن أردت أن تحفظ كنزك فإن أفضل مكان هو السماء. وكيف تكنز مالك في السماء؟ بالصدق. وهناك كنز طبعا الأعمال الصالحة عموما، لكن الصدقة لأن القلب متعلق بالمال. يقول فإن قلب الرجل مع كنزه، الرجل إذا كان عنده كنز ومال في مكان معين فإنه دائما يفكر في هذا. المؤمن ينبغي أن يكون كنزه في السماء وعند الكريم الذي يزيد لك في كنزك سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس يغفل عن هذا، إن الكنز الحقيقي هو الذي ستجده أمامك وهما تقدم من عمل وخصوصا في المال. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن هذا الكنز لا يتركه هكذا، بل يربيه كما يربي أحدنا فلوه، كما يربي أحدنا فرسه، ويزيد ويضاعفه ويضاعفه أضعافا كثيرة. هذا الذي ينفعك، وهذا هو الكنز الحقيقي، وهذا هو الكنز الذي لا يقترب إليه السراق، لا يمكن أن يسرق. كنز الدنيا قد يسرق وقد تأتيه الآفات كالحرائق، والبعض يدفن كنزه في الأرض وتأكله السوس، وأحيانا بعض الريالات يأتيها وقد أكلها السوس. أما الكنز الذي في السماء الذي عند الملك سبحانه وتعالى فهو كنز محفوظ وكنز يتنامى ويزيد. فعلى الإنسان أن يحفظ كنزه هناك، يحرص على هذا الكنز، ويكثر من وضع الأموال في هذه الخزينة. فهذا كلام جميل مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا يقلدن أحدكم في دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، هذا الكلام من مسعود، طبعا يقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا بأن نقلد ديننا له. يقول: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر. فالإنسان لا يتبع أحدا ولا يقلد أحدا. اتباع، هناك انتبه، هناك تقليد وهناك اتباع. الاتباع مشروع، وهو أن تتبع الرجل بما وافق السنة، فهذا يسمى اتباع. أما التقليد بأن تقلده في الصح والخطأ دون معرفة دليله، فهذا لا يجوز إلا في حالات، في حالات معينة، ليكون العام الذي لا يميز ويثق بهذا الرجل وأنه متبع السنة ويقلده في بعض الحالات لا بأس. لكن إن ظهر له الدليل وأن هذا العالم أو هذا الرجل خالف الدليل، فيجب عليه أن يتبع الدليل ويترك قول هذا الرجل أو هذا العالم. لذا من الخطأ أن تقلد رجلا في كل شيء مهما بلغت مكانته، لأنه بشر والبشر يصيب ويخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذا في هذا رد طبعا على الذين يوجبون التقليد، يوجبون التقليد، وأيضا فيه أن الحي قد يفتن. عبد الرحمن بن ملجم كان حافظا للقرآن وزكاه عمر، بعد ذلك فتن وأصبح من الخوارج. قد يأتيك شخص يقول: فلان زكاه الشيخ ابن باز، فلان زكاه الشيخ ابن عثيمين، قد يتغير بعد ابن باز وبعد ابن عثيمين، ثم العالم زكاه على ما رآه منه. فإذا أخطأ، هذه التزكية لا تنفعه، إذا أخطأ هذه التزكية لا تنفعه. لذا على الإنسان أن يحرص على دينه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإن كنتم لابد مقتدين. الأصل أنك ما تسلم، لكن إذا كنت تقول: أنا ما أميز، لابد أن أقتدي، يقول: فاقتدوا بمن قد مات، لأنه عرف وعرفت الأخطاء عنده، يقال: فلان متبع. ما عدا هذا، هذه المسألة خالف فيها، لأنه بشر يصيب ويخطئ، كل بني آدم خطاء، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فيحرص الإنسان على أن يقتدي بعلماء أهل السنة، ولكن كما ذكرنا يكون متبعا ولا يكون مقلدا. متبع هو الذي يتبع هذا العالم في فهمه للدليل، في فهمه للدليل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا يكن أحدكم إمعة، قالوا وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت. ألا لا يوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. نعم، وهذا حال أكثر الناس في هذا الزمن. إذا سألته قال كل الناس يفعلون هذا. وهنا مسعود يقول لا يكن أحدكم إمعة، الذي لا رأي له. عندنا مثل يقول مع الخيل شذرة، هذا هو الإمعة، مع الناس. فالمؤمن ينبغي أن يكون له رأي، يكون متبعا للكتاب والسنة، لأن أكثر الناس على ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأهل الجنة بالنسبة لأهل النار 1/1000. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لآدم لما خلقه أخرج من ذريتك بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال في كل 1999 هؤلاء بعث النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، هون علينا أن أغلبهم من يأجوج ومأجوج، لأنهم جنود لا قيمة. لكن هذا يدل على أن أكثر الناس في ضلال. لذا لا بد للمسلم أن تكون له شخصية، وأن ينظر إلى هذا الأمر، هل هو موافق الكتاب والسنة أم لا. لا بد أن يتميز. كذلك المرأة، نجد الآن كثير من النساء تتأثر بالموضات، تتأثر فتجدها تلبس ألبسة مخالفة للكتاب والسنة، ألبسة مخالفة للكتاب والسنة من أجل أن الناس يفعلونها. ناس لن ينفعوك يوم القيامة، أنت محاسبة على عملك، على العمل الذي تعملينه. فعلى المرأة، على الرجل أن تكون لهم هوية إسلامية ولا ينجرفون مع الناس في أخطائهم التي يخالفون فيها الكتاب والسنة. وهنا يقول ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة، قال وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت. ثم قال ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. دائما انظر إلى الناس، واعلم أن أكثر ما يفعله الناس خطأ، أكثر ما يفعله الناس خطأ. دائما اجعل هذه القاعدة، ثم انظر إذا فعلوا أمرا، انظر هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف. فإن كان موافقا فافعله، إن كان مخالفا للكتاب والسنة فاجتنبه. هذا حال المؤمن، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال النبي فطوبى للغرباء. قال من هم الغرباء؟ جاء في بعض الروايات قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس، في رواية النزاع من القبائل، في كل قبيلة من 3-4 وفي كل، هؤلاء هم الغرباء. لا تغتر بكثرة السالكين، لذلك ابن مسعود كما جاء عنه قال أنت إن وافقت الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ثم أن معك أنت معك النبيين معك الصديقين معك الشهداء ومعك الصالحين ولو كنت في وقتك وحيدا أو قلة الذين معك. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. تخيل نبي مرسل من الله ليس معه أحد، هل هذا يدل على أن دعوته غير صحيحة؟ لا، لكن يدل على ضلال الناس وعلى كفر الناس. لذا الإنسان ألا يكون إمعه، إنسان ألا يكون إمعه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال له رجل علمني كلمات جوامع نوافع. فقال رضي الله عنه: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. نعم، هذا منهج عظيم يوصي به ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جاءه هذا الرجل قال: علمني كلمات جوامع نوافع، أريد كلمة جامعة نافعة. قال: أعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذه وصية الله الأولين والآخرين، توحيد. وهي دين الأنبياء، وهذا الذي ينبغي الإنسان إذا طلبت منه الوصية أن يحث الناس على التوحيد والتمسك به. انظر إلى وصية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بدأ بالتوحيد لأنه هو الأساس، حق الله على العبيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحد الله. وهنا المسعود يأمر هذا الرجل أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لأنك إذا أتيت بالتوحيد يوم القيامة نجوت. إذا دائما اجعل تفكيرك في التوحيد وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه هو النجاة وهو الفوز وهو الفلاح. دائما فكر بالتوحيد، ودائما خف من الشرك كما هو حال الأنبياء الصالحين. ولا تقل أنا في أمان، إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وإذا كان يعقوب عليه السلام يخاف على أبنائه من الشرك ويوصيهم عند الموت بالتوحيد: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه هذا الرجل كلمات جوامع نوافع بدأ بالتوحيد، قال: لا أعبد الله لا تشرك به شيئا. ثم قال: وزل مع القرآن حيث زال، أي دُر مع القرآن حيث جاء، كن مع القرآن، كن مع القرآن. فعليك أن تتبع القرآن لأن فيه النور وفيه الهدى وفيه السرور وفيه الفوز، فيه الفلاح، فيه النجاح، فيه البركة. يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فعليك دائما أن تكون متبعا للقرآن، والقرآن لا تستطيع أن تستغني به عن السنة، لأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن. نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأردت البركة في عمرك وفي مالك وفي ولدك، عليك بهذا القرآن. اجعل لك وردا في قراءته، اجعل لك وردا في تدبره، اجعل لك وردا في تفسيره، في فهمه. فعلى الإنسان يحرص أشد الحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. نعم، جاءك رجل ونصحك وكلامه حق، فتقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن مسعود، أقر أبا هريرة على أخذه المعلومة من إبليس، من الشيطان. ما جاءه الشيطان وأعطاه معلومة، وهي أنه إذا قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ في ليلة، لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. قال: صدقك وهو كذب. لكن لا يعني هذا يذهب الإنسان ويطلب العلم عند أهل البدع وعند أهل الباطل ويأخذ دينه من أهل الباطل، لا. لكن لو جاءك شخص وجاءتك معلومة من شخص وهي حق، لا ترد هذا الحق من أجل أن قائلها فلان، حتى ولو كان أبغض الناس إليك. لكن لا يعني هذا أن أطلب العلم عنده أو أن أدرس عنده. البعض يخلط، البعض يخلط. لكن لو جاءتك معلومة من كافر ذكر لك معلومة صحيحة حقيقية، لما جاء اليهود وقالوا: أنتم تشركون، يخاطبون المؤمنين، تقول: ما شاء الله وما شاء محمد. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ردوا هذا الكلام لأنه من اليهود؟ لا، النبي أخبرهم: قولوا ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحق الذي جاء به اليهود. فإذا جاءك شخص المعلومة، أما أنك تذهب وتطلب العلم عنده وتستمع المحاضرات إليه، لا، هذا السلف حذر منه، حذروا منه، لأنه يلبس عليك الحق بالباطل، قد يعطيك حق ثم يجس السم في العسل. لكن لو جاءك بمعلومة صحيحة، جاءك مبتدع وذكر لك معلومة صحيحة، وهذه معلومة لا تخالف الكتاب والسنة، نعم، تقبلها ولا تردها. ومن جاءك بالباطل ولو كان أقرب الناس إليه، إذا قال: فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا، هذا منهج الباعض. إذا انتقد شيخه بخطأ يدافع دفاعا مستميتا، انظر هل هو خطأ أو صح. إن كان خطأ اردد عليه ولا تدافع بالباطل. أما إن لم يكن خطأ فنعم يجب عليك أن تدافع عن قريبك وعن حبيبك وعن شيخك. لو جاءك شخص قال شيخك قال كذا وكذا وهذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لأقوال العلماء، يجب عليك أن تقبل، يجب عليك أن تقبل منه، يجب عليك أن تقبل منه. وهذا كلام جميل من مسعود ينبغي نشره بين طلبة العلم، بين طلبة العلم. إن البعض يتعصب لمشائخه ويجعل أقوالهم مقدسة، وهم بشر يصيبون ويخطئون، فما أخطأوا فيه يرد عليهم فيه ويبين لهم الخطأ، وما وافقوا فيه الصواب قد يكون الفهم خاطئا، نعم يبين ويدافع عنهم في هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له أدي أمانتك، فيقول يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا، فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. أعوذ بالله. في هذا خطر خيانة الأمانة، خطر شديد، وهذا له حكم الرفع من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا من أمور الغيب. أمور الغيب وما يحصل في الآخرة لا يمكن أن يجتهد فيها الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يقول ابن مسعود: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له أدي أمانتك. هذه الأمانة التي أتمنت عليها في الدنيا، فيقول يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا، من أين أتي بها؟ الدنيا قد ذهبت، فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم والعياذ بالله. وهذا فيه خطر خيانة الأمانة، فيه خطر خيانة الأمانة. فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين والعياذ بالله. لذا الإنسان يخاف شد الخوف من خيانة الأمانة. لذا صفات المنافقين أنه إذا اؤتمن خان. الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يحذر الإنسان شد الحذر من خيانة الأمانة. فالأمانة موجبة لعذاب الله، خيانة الأمانة موجبة لعذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. نعم. هذا كلام جميل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. أردت أن تعرف هل قلبك حي أم أنه ميت، فانظر إلى قلبك في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند سماع القرآن، أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع، فكيف بقلب من دم ومن لحم ألا يتأثر؟ ولكن بعض الناس قست قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة بسبب الذنوب وبسبب الران الذي على القلوب. لذا دائما راجع قلبك وحاول أن تصلح قلبك، لأنه هو الأساس. صلح القلب صلح الجسد كله، وإن فسد القلب فسد الجسد كله. فدائما راجع وحاسب نفسك، عندما تسمع القرآن هل تتأثر؟ هل يقشعر جلدك؟ هل يلين قلبك؟ الله نزل أحسن الحديث ثيابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. فالقرآن عظيم، قال عنه الوليد المغيرة وهو كافر لما سمعه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. آيات تهز الجبال لا تحرك فينا ساكنا، سبب القلوب فيها قسوة، قلوب فيها إحن وشهوات وتعلق بالصور، تعلق بملذات الدنيا، قلوب تصبح وهي تفكر في الدنيا، تمسي وهي تفكر في الدنيا، والإنسان في الصلاة وهو يصلي يفكر في الدنيا. الدنيا هي الهم الأول والأخير للإنسان. إذا أصبح القلب قاسيا لابد الإنسان يجاهد نفسه على صلاح قلبه، عندما يقرأ القرآن يحاول أن يتدبر يتأمل ويجعل هذا القرآن منزل له خصيصا، رسالة من الله لك أنت. لو استشعرنا هذا أن القرآن رسالة من الله سبحانه وتعالى، من ملك الملوك، من العظيم، من الوهاب، رسالة من الله لك خصيصة، هل ستقرأها هكذا أو تقرأها بتأمل وتدبر؟ على المسلم أن جاهد نفسه على تدبر القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فاحذر يقسو قلبك. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني في مجالس الذكر، مجالس يذكر فيها الله، فيها المواعظ، هذه من المجالس التي تحيي القلوب، تجعل القلب يتذكر الآخرة عندما يخرج من الدرس يكون إيمانه قد زاد. إن وجدت قلبك في هذه المجالس احرص عليها. أيضا في أوقات الخلوة، لو كنت وحدك تصلي، كنت وحدك تتفكر بمخلوقات الله، كنت وحدك تتأمل، فإن جت قلبك في هذه المواقف خصوصا مثل وقت الخلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبع الذين يظنهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليس عنده أحد. هنا يخرج الخوف الحقيقي، ولم يقل بكى فاضت عيناه، هنا يخرج تعظيم الله سبحانه وتعالى. لذا ابحث عن قلبك في هذه المواطن الثلاث. يقول ابن مسعود رضي الله: فإن لم تجد في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. واحرص على هذه المواطن الثلاث عند سماع القرآن، في مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. أما إن وجدت نفسك لما تقرأ القرآن لا تتأثر ولا يحرك فيك ساكنا، وجدت نفسك في مجالس الذكر تتضايق وتنتظر متى ينتهي فقط المجلس ولا تتلذذ، وجدت نفسك في أوقات الخلوة لا تلتفت إلى تعظيم الله بل قد تخلو في محارم الله، فاسأل الله قلبا إنه لا قلب لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته، فسألني عن حقيقتها فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذه حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. نعم. طبعا انتهى من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر يعني أقوالا عديدة لابن مسعود. صراحة هذا الكلام عظيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من تقريبا 3 دروس أو 4 دروس كلها في كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكلام يكتب بماء الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعهد ابن عبد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من الصحابة العلماء الذين يرجع إليهم، فكان مرجع من مراجع الصحابة. وهذا الكلام كله مستقيه من الكتاب والسنة. الآن بدأ برجع ابن القيم إلى ذكر الفوائد رحمه الله. ذكر أن الجنيد قال: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته، فسألني عن حقيقتها. قال: ما هي حقيقة التوبة؟ قال جنيد: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى الموت. أن لا تنسى الذنب، أن لا تنسى الذنب، هذا الذنب تفكر فيه ولا تنساه. لماذا؟ لأنه يريد الجنيد أن يحدث لك خوفا ورجوعا وإنابة، كل ما تتذكر هذا الذنب تخاف وتستغفر وتدعو الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الشاب: ما هذه حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك، أن تنسى ذنبك. وتركني. فقال رجل للجنين: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقال الجنيد القول ما قال الفتى، رجع إلى قول الفتى: نعم، هو وجود الدم أمام عينيك هذا يحدث لك توبة ويحدث لك رجوع ويحدث لك إنابة، ولكن قال الفتى عليك أن تنساه، تنسى الدم، لأن الشيطان أحيانا يستغل تذكرك للدم ويقنطك من رحمة الله، يقنطك من رحمة الله. وكثر يعنون ذنبا يتوبون ثم يأتيهم الشيطان يقول: ما يقبل الله لك توبة، فيقنطه من رحمة الله، فيجعل هذا الذنب دائما بين عينيه، وحتى ييأس، وحتى أيضا أحيانا يكسل عن الطاعة لتفكيره بالذنب، فيشغله الذنب عن الطاعة. لذلك قال لما قال القول ما قال الفتى، قالوا: كيف؟ قال: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. ذكرك لهذا الحال في حال الجفاء وهو حال الذنب، يقول الآن، يقول: فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. هو الآن نقلك هذا الذنب، أنت تبت واستغفرت، لكن حقيقة التوبة وأن تنسى هذا الذنب، تنساه، وكما نقول تفتح صفحة جديدة. ولو كان الصحابة رضي الله عنهم أشغلتهم الذنوب لأشغلتهم الذنوب السابقة التي فعلوها ماذا في الجاهلية، لكن من رحمة الله أن الله يبدل السيئات حسنات. لذا المسلم الذنوب الماضية ينساها ويفتح صفحة جديدة وينوي أن لا يرجع إلى الذنوب أبدا، لأن هذا الذنب يقنطه من رحمة الله. وهذا كلام جميل من الجنيد. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذاك الله عز وجل. فازهد في مدح ما لا يزينك مدحه، وفي ذم ما لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل شيء في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، هنا القيم رحمه الله تعالى يذكر الطريق إلى الإخلاص، هذا مهم جدا، ينبغي طالب العلم بل لكل إنسان أن يحرص أشد الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعمل بلا إخلاص كالذي يتعب نفسه بلا فائدة، بل هذا التعب يضره ولا ينفعه. فيقول ابن القيم: لا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس لا يمكن أن يجتمعا. تريد الإخلاص وتريد المدح، مدح الناس، تريد الإخلاص وتريد ما في أيدي الناس، طمع فيما عند الناس، لا يمكن، لا يجتمعان إلا كما يجتمع الماء والنار، لا يجتمع الماء والنار والضب والحوت، هذا عيش في الصحراء وهذا عيش في الماء، لا يمكن. لذا يقول ابن القيم: إذا أردت أن تخلص فأقبل على الطمع فيما عند الناس أولا، فاذبحه بسكين اليأس، لا تلتفت إلى ما عند الناس، اذبح هذا الأمر، لأن الرزق بيد من؟ بيد الله، رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كان. نحن في الصلاة نقول، وبعد الصلاة، في الصلاة وبعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا لم يكتب الله لك هذا الأمر، لو اجتمعت الأمة كما قال نبيل بن عباس على أن ينفعوا، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك فلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذا اطمع فيما عند الله ويأس بما في أيدي الناس. لذلك يقول ابن القيم: إذا أردت الإخلاص فهات السكين واذبح الطمع. وهذه السكين سكين اليأس، يعني اعلم أنهم لن ينفعوك بشيء ولن يضروك، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. يقول الآن الذين يحبون الدنيا كيف حالهم مع عمر الآخرة؟ زاهدين فيها، لا يفكرون فيها، أمهم الدنيا، أما الآخرة. فيقول: اعكس أنت، تزهد في ثناء الناس ومدحهم زهد هؤلاء في الآخرة، تجدهم لا يحرصون على أن يثنى عليهم بالاستقامة، أن يثنى عليهم بالصلاح، أن يثنى عليهم، بل تجدهم يسخرون من المستقيمين من الصالحين ومن يقول إذا فعلت هذين الأمرين استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. يقول ابن القيم فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس في شيء يطمع فيه إلا وبيد الله كما ذكرنا الأمر بيد الله الناس لن ينفعوك بشيء أبدا والله لن ينفعوك الناس بشيء وما كتبه الله لك سيأتيك والله سبحانه وتعالى لما خلقك أمر ملكا بأن يكتب رزقك ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب عليها إذا جاء في الأثر لا تذم الناس فيما لم يكتبه الله لك ولا تمدحهم فيما كتبه الله لك الله سبحانه ولا تدري قد يحرمك الله شيئا لمصلحتك كما نفعل في أبنائنا الصغار يريد أن يأكل شيئا ينظر إليه وقد يبكي ونحرمه من هذا الشيء لأنه يضره مع أنه شيء جميل وهو يريده هذا الطفل الله سبحانه وتعالى رحمته بعبده قد يهم بهذه التجارة أو يهم بهذا العمل أو يهم بهذا الأمر يريده أو هذا الزواج يريده فيحرمه الله منه لأنه يعلم أن في هذا هلاكه لكن لا بد أن يحسن الظن بالله أن يحسن العبد ظنه بالله لأنه جاء في الحديث أنا عند ظن عبدي بي من ظن بي خيرا فله ومن ظن بي شرا فله فمؤمن يحرص على ما عند الله ويطمع فيما عند الله وييأس في الطمع ييأس من الطمع فيما عند الناس فيذبح الطمع بسكين اليأس أما الزهد في الثناء والمدح أيضا يسهله عليه إن الله إذا أحبك جعل محبة الخلق جعل في قلوب الخلق حبك وجعلك محبوبا عند الخلق إن الله إذا أحبك جعلك محبوبا عند الخلق ينادي في السماء إني أحب فلان يا جبريل فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض فقلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى خداع المؤمن يزهد في مدح الناس ويستوي عنده مادحه وذامه هذا صعب لكن يحتاج يقين ومجاهدة فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه قل على فلان مرض فلان وركن في المستشفى زاروه أول شهر ثاني شهر ثم نسوه نسيه الناس الذين كانوا يمدحونه ويثنون عليه ما بقي عنده إلا من يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى من أبنائه ومن أقاربه ومن وإلا البقية الباقية نسوه فلن ينفعك الناس والله لن ينفعوك ومدحهم وذمهم والله سواء

وسواء أذن لهم فيه أو أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله في إرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة، وكانت همه لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته، وحولها يدندن، وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بها جميعا، وإلا خسرهما جميعا. هذا كلام عظيم من القيم رحمه الله تعالى، يتكلم عن اللذات. إنسان في هذه الدنيا لا بد أن يتلذذ، لأن هذه الدنيا لم يخلق الإنسان فيها أن يكون كئيبا حزينا، ولكن الناس يختلفون في التلذذ، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله وفي محبة الله وفي الشوق إلى لقاء الله وفي التودد إليه، يجد لذة وانشراح صدر كما هو حال الصحابة. يا بلال أرشنا بها، ترتاح قلوبهم عندما يصلون، عندما يقومون بين يدي مولاهم يجدون اللذة، عندما يقرؤون القرآن يجدون اللذة، عندما يصومون يجدون اللذة ويجدون الفرح، عندما يطلبون العلم يجدون اللذة. ذلك الإمام أحمد ما سئل عن العلم قال شيء حبب إليه، يجد لذة في ذلك. فالإقبال على الله والعكوف على طاعة الله، تودد إلى الله بما يحبه ويرضاه، الشوق إلى لقائه، لذة عظيمة. وهناك من لذته بالنظر المحرم، بالسماع المحرم، بالشهوات، بشرب الخمر، بالمخدرات، لكن هذه لذات والعياذ بالله من أخص الأشياء. لذلك قال ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. بعضهم والعياذ بالله لا يتلذذ إلا بالكلام الفاحش، بالفعل الفاحش، بالأمور السيئة. بعضهم يتلذذ بالسرقة، بعض الناس يتلذذ بالسرقة، بعض الناس يتلذذ بالكذب، بعض الناس يتلذذ بالسب والشتم والعياذ بالله. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن. هذا هناك طبعا لذة القلب والروح في ماذا؟ في طاعة الله. لذة القلب والروح اللذة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما البدن فلذاته في الأمور الدنيا من الأكل والشرب والنوم والنكاح، لكن بعض الناس يجعل هذه اللذة لذة البدن طريق إلى لذة الآخرة لا تشغله، يتلذذ وهو يأكل، يأكل حلالا أولا، عندما يأكل ينوي في هذا الأكل التقوي على طاعة الله، هنا أصبح تلذذه طاعة، وأن تأكل تلذذك طاعة. كذلك عندما يأكل يشكر الله، تخيل تأكل وتشبع وتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فأنت جعلت هذه اللذة طريق إلى ماذا؟ طريق إلى لذة الآخرة. لذلك هؤلاء هم ممن قال فيهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا تلذذوا فيها، أكلوا شربوا ونكحوا وناموا، عندما ينام ينوي بهذا النوم التقوي على قيام الليل، ينوي بهذا النوم قيام لصلاة الفجر، ينوي بهذا اليوم التقوي على أذكار الصباح، التقوي على الطاعات في النهار. أيضا عندما ينكح ينوي الولد، ينوي العفة، ينوي حفظ الفرج، ينوي إعفاف الزوجة، ينوي ويقول بسم الله ويذكر الأذكار. هنا تلذذ في الحياة الدنيا ولم تقطع عن الآخرة، بل زادت له في آخرته وزادت له في لذته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل شرب ونام صلوات ربي وسلم. أما البعض والعياذ بالله قال وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة. هذه اللذات اللذات المحرمة. لذلك جاء في قول الشاعر لا خير في لذة من بعدها النار. فكرت في هذه اللذة من النظر المحرم، السماع المحرم، الأكل المحرم، الكلام المحرم، من تعلق القلب المحرم، ما يخلفها أولا في الدنيا الضيق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك متى؟ في الدنيا، لأنه قال ونحشره يوم القيامة أعمى، ضنك ضيق. وإن تلذذت هذه اللذة يعني تكون في وقت معين دقائق وساعة ساعات، بعدها ضيق وهم وغم وحزن. العاقل ثم تحول بينه وبين اللذة الحقيقية في الآخرة واللذة في الدنيا التي هي نعيم القلب والأنس بالله سبحانه وتعالى، نعيم عظيم. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيب وافترقوا في وجه التمتع. طبعا هذا يقول ابن القيم على فرض أنهم أكلوا وشربوا في أمور مباحة، ولكن هذه الأمور المباحة حالت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أكل أو مثلا وضيع حدود الله، أكل بشيء طيب يعني مثلا أكل لكنه سرق، هذا الأكل طيب والأكل لكن أصله ماذا؟ جعله يحول بينه وبين الله بأن سرق والعياذ بالله. فتمتع بالطيبات، لكن أولئك تمتعوا على الوجه الذي أذن لهم فيه فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، لا يبالون حلال أو حرام، أهم شيء يتمتعون. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك يقول ابن القيم: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته، وتستعين بهذه اللذات على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة فقط والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا، البعض حتى لذات الدنيا ما حصلت له، بعض الناس ما حصلت له حتى لذات الدنيا، ماذا يفعل؟ يقول: فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة. فطيب فيجم نفسه هنا بالترك ليستوفيها كاملة يوم القيامة. يقول: إن كان من حرم في الدنيا، من حرم من اللذات، فليحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويجتهد في أمور الآخرة، يجتهد في أمور الآخرة. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله الدار الآخرة، وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن. إذا كان حولها يدندن وهمه لذات الآخرة، لذات الدنيا يفكر فيها ولم يفكر في الآخرة، فهذه تقطعه عن الله، تقطعه عن الله. ثم قال: وفواتها في الدنيا، الذي لم يحصل شيء من لذات الدنيا، نعم العون لطالب الله الدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله الدار الآخرة. إذا كان المؤمن فإنه يحتسب الأجر عند الله، أما غيره فتجده والعياذ بالله يسعى، وهي لم تكتب له، يسعى وحتى يضيع دين الله ويضيع التعلق بالله، ويكون تفكيره فقط في الدنيا. لكن المؤمن إن انقطعت عنه فإنه من يفعل أسباب، لا بد أن يفعل أسباب، لكن لا يتعلق قلبه بالدنيا، بل يحتسب الأجر عند الله. أما ذاك فيعترض على قدر الله: لماذا فلان أعطاه الله كذا، ولماذا فلان أعطاه الله كذا، ولماذا فلان أعطاه. فلا يجوز إنسان يحسد الناس. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة غفر بهما جميعا، وإلا خسرهما جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

صيانة المال الذي جعله الله قياما لمصالح الدنيا والآخرة، لأن في الغالب أكثر الذنوب والمعاصي فيها دفع ماذا؟ مال، بخلاف سبحان الله بخلاف الطاعات. تجد الطاعة الآن يعني المال الذي يدفع فيها قليل، بخلاف ماذا؟ بخلاف الدنيا، تجد الدنيا يدفع فيها من، والناس تدفع بمقابل الدنيا وخصوصا معاصي. انظر الآن إلى يعني مثلا بعض نسأل الله العفو والعافية الحفلات الغنائية، وكم يدفعون من أجل أن يحضروها؟ المحاضرات بالمجان، هذا يخسر دينه ودنياه. صيانة المال، الآن خمر يدفع مال، الدخان الآن كم يدفع الدخان؟ فترك الذنوب والمعاصي في صيانة للمال، محبة الخلق، ترك الذنوب والمعاصي هذا السبب ماذا؟ الخامس، يحبونك الخلق، لأن الله يحبك، وإذا أحبك جعل محبة الخلق، جعل في قلوب الخلق محبتك. وجواز القول، قال ومحبة الخلق وجواز القول، عندك كذا وجواز القول بينهما للشخص، لكن أقول السادسة صلاح المعاش. نعم نعم أحسنت، جواز القول بينهم أي أنهم يسمعون لكلامك، يسمعون لكلامك ويقبلون منك ويكون لك القبول عندهم، هذا السادس. السابع صلاح المعاش في الدنيا وراحة البدن، الثامن قوة القلب، التاسع طيب النفس، العاشر نعيم القلب، الحادي عشر انشراح الصدر، الثاني عشر الأمن من مخاوف الفساق والفجار. الإنسان يذهب إلى الصلاة، يذهب إلى العلم، يذهب والله الحمد، بخلاف الفجار والفساق فيهم خوف. هذا المؤمن في طمأنينة، هذا الثاني عشر. التاسع عشر قلة الهم والغم والحزن. الرابع عشر عز النفس عن احتمال الذل، صاحب المعصية قد يذل نفسه من أجل هذه المعصية والعياذ بالله. الخامسة عشر صون نور القلب، أن تطفئه ظلمة المعصية، أن المعصية تطفئ النور، نور الإيمان، نور التقوى في القلب. السادس عشر حصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السابع عشر تيسير الرزق، تيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تيسير العلم، الثناء الحسن في الناس، كثرة الدعاء، هذا العشرين له ناس يدعون له بالخير. الحادي والعشرون الحلاوة التي يكتسيها أو يكتسبها وجهه، له نور في وجهه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، المهابة التي تلقى له في قلوب الناس. كلما عظمت الله كلما عظمت مكانتك في قلوب الخلق. الثالثة والعشرون انتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، إذا أوذيت في مكان أو ظلمت الناس تدافع عنك. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، الآن لو تكلم أحد فيه كل الناس تدافع عنه. انظر إلى البخاري رحمه الله لما تكلم فيه كل العلماء وكل الناس يدافعون عنه، فالذي يترك الذنوب والمعاصي يدافع الناس عنه وإذا أوذي وظلم. كذلك يقول: ودبهم عن عرضه إذا اغتابهم اغتاب، هذه 24، وسرعة إجابة دعائه، الذي يترك الذنوب والمعاصي يستجاب دعاؤه، زوال الوحشة بينه وبين الله، لأن الذنوب والمعاصي تجعل هناك وحشة بين العبد وبين ربه. هذا 26. 27 قرب الملائكة منه. 28 بعد شياطين الإنس والجن منه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويبتعدون عنه. 29 تنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، لا تجد العالم يهتم طلبة العلم ويهتم غيرهم بخدمته. و30 خطبتهم لمودته وصحبته، أكثر طلبة العلم والأولياء والأثقياء يحاولون يصاحبون هذا الرجل الذي يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويحرص على الطاعات. 31 عدم خوفه من الموت، مؤمن لا يخاف من الموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأنه على خير وعلى صلاح وعلى تقوى. صغر الدنيا 32 في قلبه، كبر الآخرة عنده 33، حرصه على الملك الكبير والفوز العظيم في الآخرة، هذا الملك الحقيقي، ذوق حلاوة الطاعة. وهذا 34، نعم الطاعة لها حلاوة ولها لذة، الذي يذهب اللذة الذنوب والمعاصي. وجد حلاوة الإيمان 35، دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة، حملة العرش يستغفرون للمؤمنين، ولا يكون الإنسان مؤمن حتى يترك الذنوب والمعاصي. وفرح الكاتبين 36 به، ودعاءهم له 37 في كل وقت، الزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته 38، حصول محبة الله له، هذا أعظم شيء، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الخلق محبتك وحفظك وآواك سبحانه وتعالى. قال: وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية. ما هي اللذة التي تجدها بالمعصية؟ لكن اللذة والسرور الذي تجده عندما تترك المعصية أضعاف أضعاف أضعاف هذه اللذة التي تجدها عندما تواقع المعصية. الآن حوالي 40 فائدة في ترك الذنوب في الدنيا، 40 فائدة، واحدة منها تكفي لأن تترك هذه الأخيرة. هذه قال: الفرح والسرور الذي يجده عندما يترك المعصية تكفي في ترك المعاصي، فكيف وقد ذكر حوالي 40 أمرا يحصلها الإنسان عندما يترك الذنوب والمعاصي. هذا في الدنيا، أما في القبر عند الموت فتلقاه الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ويصبح قبره روضة من رياض الجنة، ويفتح له في قبره يفتح له بابا من الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها وروحها. فهذا في القبر، أما في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه تجعل الإنسان يبتعد أشد البعد عن الذنوب والمعاصي. الله لو فكر في هذه الأمور الإنسان ما أقدم على ذنب، ولكن الشيطان ينسيه، الشيطان ينسيه، لكن إن وقع عليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويعود، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان، نسألك لذة الإيمان، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، أعمالنا من الرياء، سنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأعيننا من الخيانة، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Right.